وصلنا في أبي داود إلى الباب 20 من كتاب المناسك، والحديث ذو الرقم 1770. الآن دخل في مسألة وقت الإحرام، متى يلبي؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في وقت الإحرام. حدثنا محمد بن منصور، حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب. هذا سؤال من سعيد بن جبير رحمة الله عليه اللي قتل الحجاج، فقال لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إهلاله حين أوجب. واحد يقول متى؟ بعد الصلاة. واحد يقول لما ركب الراحلة. واحد يقول حين استقل عن البيدة، مع أنه ما حج إلا مرة واحدة في الإسلام. فيقول عجبت، هي أصلا حجة واحدة، كيف اختلفوا؟ فذكر السبب ابن عباس. نعم. فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنما أهل حين على شرف البيداء، وإيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء. قال سعيد: فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه. يقول سعيد بن جبير: الأول هو الإهلال، لأن لا يمكن أنه يهل وما يدخل في الإحرام. الآن مثلا أهل ثلاث مرات، الذي أدخله في الإحرام أيها؟ الأول ولا شك. فلذلك يقول ابن عباس إن الثاني والثالث إنما هو لبيان الحكم، لأن الناس كانوا يأتون أرسالا فأراد بيان الحكم فقط. فمن أراد أن يأخذ بقول ابن عباس فهو أهل في مصلاه، وهذا هو الأكثر. وإن كان سيذكر الآن قول ابن عمر. ومن أهل إذا ركب السيارة فلا بأس، ومن أهل إذا استقل داخل الميقات، يعني استقل لأن لما تجاوز العقيق وعلى البيدة أهل، لكن لا يخرج عن الميقات، والأفضل له أن يكون في المصلى، هذا الأفضل والأحوط والأكثر للسنة. ولذلك ابن عمر في الأثر اللي بعده يشدد، يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يعني كذب حجازي، يعني تخطئون، ولو ما يتهم الصحابة بالكذب، لكن كذب الحجازي يعني تهمون وتخطئون. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريح. هذا عبيد بن جريج ما يقرب لعبد الملك هذاك، بس التشابه في الأسماء. نعم. هذا الحديث الصحيحين عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: ما هن يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. إذن يقول لم أرى أحد من أصحابك يصنعها. لكن هذا ابن جريج متى أدرك ابن عمر؟ أدرك ابن عمر بعد انقراض الصحابة، إنما مراده الله أعلم من بقي من أواخر الصحابة أو أصحابه، يعني المحافين به. ابن عمر متى مات؟ مات عام 73، يعني ابن عمر وابن عمر رضي الله عنه عمر، حتى أنه بايع لعبد الملك وبايع اليزيد وبايع، أدرك الناس فانقرضوا. أكثر الصحابة انقرض في عام الجماعة سنة 40، أكثر جمهور الصحابة انقرضوا، ما بقي إلا الرجل تلو الرجل. فابن جريج يقول: أراك تصنع أشياء لا يصنعونها عاد البقايا من الصحابة، مثل معاوية ومثل أو أصحابه، فقال ما هن؟ قال لا تمس من أركان إلا اليمانيين. هذا كان يفعله ابن معاوية وأنكر عليه ابن عباس، ويروى عن بعض الصحابة أنه كان يمس الأركان أربعة وتلبس النعال السبتية، يعني النعال الفخمة الفاخرة السبتية المحلوقة، لأن العرب تجعل شراكين من جلد، من جلد الشاه ولا جلد، فالأغلب من جلد البعير أقوى، تجعلها ولا تحلق الشعر اللي فيها، تلبسها بشعرها. وأكابرهم وأشرافهم لا، مثل ما قال عنترة في معلقاته، وش قال؟ بطل كأن ثيابه في سرحة، من ضخامته كأن ثيابه لبست على سرحة، يحذى نعال السبت ليس بتوأم. التوأم يقول أخوه يزاحمه في الرحم فيكون نضو، فيقول يحذى نعال السبت، ولذلك يقول قتلته، هو لازم يكبر الضحية عشان يكبره، فقال أنا اللي قتلته مو بأي واحد. فالمراد إن قال كيف تلبس النعال السبتية. والثالث تصبغ بالصفرة، اختلفوا في الصفرة مراد الشعر ولا الثياب، والأظهر أن الثياب النبي صلى الله عليه وسلم ما صبغ إلا إذا أريد بالرأس، وهذا في اختلاف طويل في مسألة الصفرة. ومسألة الإهلال هذه سياسة عمر أخذناها في الموطأ، وش قال أهل مكة؟ قال ما بال الناس يأتونكم شعثا غبرا وأنتم مدهنين ومترجلين وتطؤون النساء إلى يوم الثامن من التروية، وأهل الآفاق عندكم في مكة شعث وغبر ومحرمين، قالوا ما نصنع؟ قال إذا رأيتم الهلال هي هذه الحجة فأحرموا. هذه اسمها سياسة عمرية، وهذه كما قلنا من الأدلة على الإحرام قبل الميقات، لأن هذا إحرام قبل الميقات الزماني. لكن ابن عمر بقي على سنة محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما أحرم في مكة إلا يوم التروية بالنسبة للي معه اللي أحلوا، ولا هو عليه الصلاة والسلام هو باقي في إحرام. فماذا جاء ابن عمر؟ قال عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. توضأ فيها يعني إذا أراد أن يمسح يخلعها، إذا أراد أن يمسح يخلعها، يتوضأ يغسلها إذا كانت واسعة بحيث أنها تغطي هذا كله. دائما يكون عندكم أصول، فإذا جاء شيء مشكل ما يشكل عليك، بمعنى ما يغسلها وما تحتها لم يغسل، إذا أراد يغسلها يغسل رجل كله، وإذا أراد يمسح يمسح على الخف، بل المسح على النعال أصلا مختلف فيه، ما جاء إلا في زيادة في حديث. نعم. فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. المنهي عنها أن يكون الزعفران على الجسم نفسه، على الجسم نفسه، هذا إنما هو طيب النساء. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف وش قال له؟ لما رأى على جسمه ردع من زعفران قال مهيم، أنكر عليه مهيم. أما إذا كان الثوب نفسه يغمس في صفرة أو في معصفر أو كذا، هذا إن شاء الله ليس ببأس، ولا حديث فيه تعارض، لكن هذا هو الأرجح. نعم. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، سواء كان في الميقات، ومعروف أن أهل مكة ميقاتهم مكة، أو كان يعني بالنسبة للي أحلوا في مكة ما أحرموا إلا يوم التروية. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر. سبحان الله، أحمد بن حنبل على جلالته ويعني إمامته ما تجد له ذكر في البخاري، ولا تجد له ذكر في الترمذي نادر، ولا تجد له ذكر في مسلم إلا قليل، أكثر ما تجد أحمد يروي تلقاه عند أبو داود، طبعا النسائي متأخر عنه، النسائي مات 303، إما لأنه كان عليه إقامة جبرية ودخل في سجون ودخل في أشياء ما واجهوه، وإما لأشياء أخرى، لكن نادر تسمع أحمد في غير المسند، المسند كلامه. نعم. البخاري كله ما عند البخاري عن أحمد شيء، إلا أحيانا يذكره تعليقا ويذكر قوله، مع أنه يروي عن من دونه وعن أقرانه مثل علي بن مديني، ومثل أكثر عن علي بن مديني، عن إسحاق بن راهوية. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابن جريج عن محمد بن منكدر عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. نعم. في أحكام إن ما في قصر إلا بعد الانفصال من البلد، وفيها أيضا إن بات بذي الحليفة ما مشوا لليوم الثاني، وفيه إن طاف على نسائه كلهن تلك الليلة قبل الإحرام، طاف على التسع في ذو الحليفة، وفيه أنه أتاه آتم من ربه تلك الليلة فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أحكام كثيرة، لكن الشاهد منه أنه أهل لما استوت براحلته. نعم، هذا قول أنس. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا روح، حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما على جبل البيداء أهل. يقول هنا أنه احتمال جبل واحتمال حبل. الحبل معناه، إذا قيل الحبال معناه عرق رمل، مثل ما قال في عرفة شنق لراحلته الزمام، فإذا أتى حبلا من تلك الحبال اللي هي النفود السوافي هذه أرخى لها فنص السير. واليظهر أن البيدة أنها حبل، البيدة إن كان فيها رمل أو جبل، يقول هنا أنه مختلف فيه. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب يعني بن جرير، حدثنا أبي سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبي الزناد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع أهل إذا استقلت بي راحلته، فإذا أخذ طريق أحد أهل إذا أشرف على جبل البيداء. يمكن يسمى طريق أحد، هو يقول أنه في طريقين، طريق الفرع لا زال باسمه الآن وادي الفرع هذا، وهو الذي يتجهون قليلا إلى ينبع ثم يذهبون إلى بين الجبال حتى يخرجون من الجحفة، لكن أحد شمال مدينة، فما في احتمال إذا كان اللفظ هذا محفوظة إلا أنه العقيق، لأن العقيق يصب خلف أحد، فالقادم من مكة قد يسمي العقيق طريق أحد لأن نهاية أحد، فمراده العقيق هذا إذا أراد أن يأخذ طريق آخر أهل إذا أشرف على البيداء. نعم. ولذلك ابن أبو داود لما ذكر أثر ابن عباس في أول الباب حسم النزاع، أن كل هذه الروايات على العين والرأس، لكن كل واحد رواه ما سمع وليس فيها اختلاف، ومن أراد الأحوط والأول هو أول شيء، هو اللي دخل به في الإحرام أول واحد، يعني الإحرام ما يتأجل، هذا الأظهر. وهذا يدلك على أن العالم هو اللي يجمع، العالم هو اللي يستطيع الجمع، لو كان العلم بس احفظه وأدماب، العالم يمر به مشكلات وأحاديث متعارضة هكذا. فلذلك الله عز وجل في سورة آل عمران وش قال عن الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربي، تأتيك أشياء متعارضة في العقيدة في الفقه في الحديث في كذا، فمهمة الراسخ في العلم أن يعرف مساقها بحيث أنها تمشي في مساق واحد ما تتعارض. شوف ابن عباس هنا كيف حل الإشكال عند الرجل، الرجل كان يعني كبر في نفسه، قال يا عجبا لكم الصحابة كيف تختلفون. نعم. باب الاشتراط في الحج. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أشترط؟ قال نعم. قالت فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني. هذا يقول الإنسان إذا خاف منع، أما الأعذار العادية مثل الحيض ومثل التصريح الآن أن يمنع ومثل الأشياء المتوقعة هذه ما فيها اشتراط ولا ينفع فيها الاشتراط، إنما ينفع الاشتراط في أشياء طارئة يمكن أن تمنعه من يعني هو ما يتوقعه، مثل الآن مرض حصار شيء يمنعه فالاشتراط ينفعه. هذا الآن يقولون المرأة تشترط، طيب المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حج معه كما قالت عائشة، لو كان هذا ما ينفع كان أمسى في مكة 6000 حائض ومعهن أهلهن ينتظرونهم، النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم ما علمهن ذلك، وكذلك اللي الأشياء المتوقعة ما ينفع فيها الاشتراط. ما فائدة الاشتراط؟ أنه يحل وليس عليه شيء، حتى إذا أحصر ما عليه شيء، يكون بس يلبس ثيابه ويمشي، هذه فائدة الاشتراط. هل كل العلماء قال بالاشتراط؟ لا، مثل الإمام مالك ما يقول بالاشتراط، ما يقول بالاشتراط، وقال حسبك الناس مع 100,000 ما حد نقل لنا هذه السنة أن اشترط، وقال مالك عليكم بما عليه الناس وشدد حتى في الاعتكاف في الموطأ قال ما في اشتراط، اعتكف مثل الناس ولا اجلس في بيتك لا تشترط. وهذا يجرنا إلى مسألة لكن لا نريد النقاش فيها الآن، وهي قول ربيعة شيخ مالك، لما قال ربيعة 1,000 عن 1,000 أوثق من 1 عن 1 وإن 1 عن 1 ينتزع السنة من أيديكم، هذا كلام ربيعة. وش معناها؟ يعني وش أهم سبب من أسباب الاختلاف بين مالك وأحمد رحمهم الله أو مالك والشافعي وأحمد؟ هو هذه النقطة، إن مالك أحيانا يأتي حديث مثل هذا ضباعة لكنه واحد عن واحد، وعنده ألف عن ألف، يعني جماعات تلو جماعات ما نقلت هذه السنة، فهو الآن موازنة، هل يأخذ بالألف عن ألف أو يأخذ بواحد عن واحد؟ هذا هو أصل الاختلاف بين أهل الحديث، وكلهم معهم حق، لأنك أحيانا إذا غفلت واحد عن واحد تترك سنن واضحة وجلية وعمل بها الصحابة، ويمكن أهل المدينة تركوها، يعني مو معصومينهم، ربما أنهم تركوها وأنت تركت الواحد عن واحد. وأحيانا العكس كما قال ربيعة، أنك تأخذ حديث واحد عن واحد فيه ظن وتترك شيء مستقر وثابت وواضح وعليه الناس والصحابة والتابعين. فسبب الاختلاف الجوهري بين مالك وبين الشافعي وأحمد هو هذه النقطة، هل نأخذ بحديث يرويه واحد عن واحد وهو صحيح، أو ما نأخذ إلا اللي عليه العمل ألف عن ألف، ولا بد من ضوابط وإلا ضاعت السنة. هكذا وهكذا، إن اتبعنا واحد عن واحد وتركنا النظر في العمل يمكن فعلا تنتزع السنة من أيدينا، وإن ركزنا على العمل وتركنا الحديث الصحيح الواضح الجلي اللي ما له معارض ويمكن عملوا بالصحابة أيضا نفس الطريقة، فلا بد. وهذا هو ميدان النظر، كيف توفق بين الأسلوبين. اللي يقول لك أنا ما أفتي إلا بما رأيته ألف عن ألف، يعني أجيالتي الأجيال عليه، والآخر اللي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، سواء عمل به ما عمل به إذا صح الحديث فهو مذهبي. لا بد من التوفيق بين الأمرين وكثرة التفكر فيها، وهذه هي النقطة. أما الليث والأوزاعي ترى في الغالب تبع لمالك، ولذلك إذا لم تجد له مذهب مسمى في الغالب هم تبع لمالك. أما أحمد والشافعي هم اللي برزوا بها النقطة، وسفيان أيضا له طريقة أخرى رضي الله عنهم، وكلهم إن شاء الله وكلهم على الحديث وكلهم على خير، لكن فقط افهم سبب الخلاف. مثل هذا ليش ما عمل بمالك؟ يقول لك والله هذا واحد عن واحد وعلى العين والرأس، لكن يمكن مثل ما قال عمر، يمكن المرأة وهمت، يمكن كذا يمكن كذا، وأنا عندي جماعة من الصحابة عن آبائهم عن أهلهم ما أحد ذكر الاشتراط، واللي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 ما أحد ذكر الاشتراط، فأنا ما أترك هذا. مثل ما قال في سجدة الشكر، قال لما قيل لمالك سجود الشكر قال ألا يكفيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتحت الفتوح في عهده وفتحت كذا وجاء مبشرات وجاء كذا، ولا أحد أخبرنا عن سجدة الشكر هذه. هذا هو نظر يعني فهم مالك، إذا جاءنا أثر والأثرين ما نترك الشيء اللي متمسكين به، وهكذا طريقته. نعم، الآن سيذكر باب في إفراد الحج، ويذكر كل من قال من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، ثم يذكر باب في الإقران، ثم باب في التمتع. نعم. باب في إفراد الحج. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي، حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. هذا عائشة، عائشة تقول أفرد الحج، أن حج مفرد، وهذا عمل به من الأئمة من اللي قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، من مالك. الشافعي ومالك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، واعتمدوا على حديث عائشة وحديث ستأتي. نعم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد حا، وحدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد يعني ابن سلمة حا، وحدثنا موسى، حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وافينا هلال ذي الحجة، فلما كان بذي الحليفة قال من شاء يهل بحج فليهل، ومن شاء يهل بعمرة فليهل بعمرة. قال موسى في حديث وهيب فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. هذا متفق عليه، أنه ما كان أن عليه الصلاة والسلام ما أهل بعمرة إن مع الهدي. نعم. وقال في حديث حماد بن سلمة وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهدي. هذا في حديث حماد، هذا هو الشاهد، أنه قال أما أنا فأهل بالحج، لكن أيضا هذا محتمل أن يكون حج مفرد أو حج مدموج في عمرة لأنه معه الهدي. نعم. ثم اتفقوا فكنت في من أهل بعمرة، فلما كان في بعض الطريق حظت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما يبكيك؟ قلت وددت أني لم أكن خرجت العام. قال ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي. هذا لما وصل في مكة واقتربت عرفة بكت عائشة، ظنت أن الحج فات عليها وأنها حاضت، وقالت وددت أني ما خرجت العام هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ارفضي عمرتك، بمعنى اتركي أعمالها وادخليها في الحج، لا تكون لها أعمال مفردة تتحول من مفردة إلى قارنة، وانقضي رأسك وامتشطي. نعم. قال موسى وأهلي بالحج. وقال سليمان واصنعي ما يصنع المسلمون في حجهم. فلما كان ليلة الصدر أمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن فذهب بها إلى التنعيم،

فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي حتى أحل مثلكم حتى تطيب نفوسه. وهذا يعني يجيب به من يجاب به على من رجح التمتع، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنما تمناه لأجل هذا. هذا الآن حديث عائشة أصل في مسألة الإفراد، أيضا حديث جابر، هذول الاثنين هم اللي رووا أنه مفرد وهو اللي بنى عليهم مالك والشافعي مذهبهم. حديث جابر، نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردة، وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بشرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ فقال الحل كله. فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال. يعني هذا اللي كان الصحابة يستغربونه، ما بينه وبين عرفة إلا 4 ليالي. نعم. ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حظت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، معناها أن هي حسبت لها عمرة، بس اللي في نفسها ما هو تريد ماذا؟ عمرة مفردة مثل صاحبها. وله قال لها حللت من حجك وعمرتك جميعا، إنها قارنة، تحولت من تمتع إلى قران. نعم. قالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. ليلة الحصبة. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا اللي هي المحصب التحصيب، يسمونه التحصيب، اللي هو بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح بعد المناسك. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ببعض هذه القصة، قال عند قولي وأهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. هذا فيه أن الحائض ما تطوف بالبيت، مهما قال من قال من المتأخرين بالقول الشاذ أن الحائض تطوف، قال لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، ثنتين طواف الصلاة، والباقي يصنع ما يصنع الحاج، منى وعرفات ومزدلفة والمناسك. نعم. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حدثني الأوزاعي حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيئا. كل الرواية اللي تقدمت عن جابر يتكلم عن نفسه والصحابة، ما فيها مثل عائشة تصريح أن أهل بالحج خالص مفرد إلا فيما سيأتي، لكن كله يتكلم عن نفسه وعن الصحابة أهلنا بالحج، وإن كان قد يفهم منه النبي صلى الله عليه وسلم معهم. نعم. لا يخالطه شيء، هذا الإفراد. فقدمنا مكة 4 ليال خلونا من ذي الحجة فطفنا وسعينا. هذا في ترجيح الإفراد، لأن قال خالص لا يخالطه شيء، لا في داخله ولا قبله. نعم. فطفنا وسعينا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال لولا هدي لحللت. ثم قام سراق بن مالك رضي الله عنه فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد. قال الأوزاعي سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظه حتى لقيت ابن جريج فأثبته لي. نعم. انتهي من حديث جابر، بقي روايتين إلى حديث ابن عباس. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 4 خلون من ذي الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج، فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا حبيبي عن المعلم عن عطاء حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل له وأصحابه بالحج. هذا أصرح شيء، أهل له وأصحابه بالحج. نعم. وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا أننطلق إلى منى وذكورنا تقطر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. نعم، هذا حديث جابر وعائشة. إن شاء الله نتم حديث ابن عباس، ثم أيضا الذين قالوا بالقران وأدلة، والذين قالوا بالتمتع. نسأل الله أن يوفقنا للسنة وأن يفقهنا في دينه ويجعلنا من عباده الصالحين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.